إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين هينين حبيبين سمحين قريبين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا رحمة لأرحامنا، عافنا في الجسد، أصلحنا في الولد، أمنا في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين، وجعلنا ممن عفا وأصلح وأجره على الله. أمسينا وأصبحنا نعفو عن الناس، لئن نلقاك بالعفو خير لنا من أن نلقاك بالخصومة. فعلمنا كيف نعفو، فإن بيننا وبينك ذنوب لا يعلمها إلا أنت. اللهم إنا عفونا ما بيننا وبين عبادك، فاعف ما بيننا وبينك، فأنت أجود وأكرم يا أرحم الراحمين. لئن نظرت إلى ذنوبنا ومعاصينا وقديمنا وحديثنا وسرنا وإعلاننا وجدنا وهزلنا وخطئنا وعمدنا، فإنا نستحق العقوبة، ولكن مغفرتك أوسع ورحمتك أعم، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم وحقق بالصالحات آمالنا وآمالهم واختم بالطاعات أعمالنا وأعمالهم. اللهم ثبت الغرباء وأكرم الشهداء وفك المأسورين من إخواننا المسلمين. اللهم إني أشهدك على حب إخواني هؤلاء. اللهم إني أسألك لي ولهم ولوالدينا وإياكم الجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم استعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك. نسألك حسن الاعتقاد وصلاح العمل وإخلاص النية ونور اليقين وبرد الرضا وحلاوة الإيمان وبركة الدعوة وإجابة الدعاء وأنس الذكر. جدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامنحنا ولا تمتحنا، واعطنا ولا تحرمنا. اللهم إنا نسألك المزيد، نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. آمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم أيما عبد حضر مجلسنا هذا يريد ذكرك فاذكره في الملأ الأعلى، وأيما عبد جاء لحاجة لدنيا فأسألك اللهم أن تحشره معنا، وجعلنا ممن لا يشقى بهم جليسهم. وأيما عبد على الحق فزده حقا، ومن كان على باطل يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فتح بهذه الدروس آذانا صما وعيونا عميا وألسنة بكما وقلوبا غلفا، وانشرها في العالمين، ثقل بها الميزان وحقق بها الإيمان وفك بها الرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، كل مصنوع ومخترع لا بد أن يكون له غاية. لا يوجد شيء في الوجود إلا وله عمل. هذا الكأس للشرب، هذا الجهاز للتسجيل. وأنت عندما تنظر إلى هذه الآلة فترى من أي مصنع تخرجت، فإذا كان المصنع من بلد حضاري فيه الصناعة والإنتاج القوي، قلت أن هذه الآلة ماركتها ممتازة. وإذا ما حدث لها عطب تذهب إلى الخبير الذي صنعها فتعرضها عليه، فيعرف مكان الخلل فيصلحه، يقطعه فيرميه، وتعود إلى العمل من جديد. وكلما كبر المصنع وزانت الخبرة وكانت الآلة ذات نفع عام، قالوا هذه آلة استراتيجية وأخذت أهميتها من الخير الذي تنتجه، وإلا ستتحول إلى سكراب وخراب، ترمى مع الخردة لا قيمة لها. وإذا ما اشتريت هذه الآلة الجديدة تجد في علبتها دليل الاستعمال، دليل الاستعمال كيف تستعملها، ويبدأ يفصل لك عن جميع جزيئاتها، حتى أنك لو درست هذا الكتالوج لاستطعت أن تصلحها إذا كنت متمكنا من قراءة اللغة التي كتبت. وكذلك الإنسان، ما الغاية من خلق الإنسان وصناعته؟ من الذي يجاوب؟ الله. لو سألت أي واحد منكم الآن حدثني عن أجهزة هذا الجهاز التسجيلي، ما تعرف. تعرفون تشغيله، لكن أسراره وخباياه لا تعرفونها، لأنه ليس من اختصاصكم. تذهبون إلى الخبير، الخبير الذي خلق الإنسان ماذا قال في أول مادة من الغاية في خلقه؟ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون. فيبدأ كل إنسي وكل جني يشتغل ويعمل في الوظيفة الرئيسية والعمل الذي من أجله خلق. يركب توصيلة التيار الكهربائي، يحتاج إلى طاقة كهربائية لكي يعمل، وهذه الطاقة الكهربائية روحية ومادية. المادية قال: ليكن مطعمك حلالا ومشربك حلال. والمادة الروحية تأخذها ممن خلق الروح ويعلم أسرارها، ويوم أن تتم التوصيلة بينك وبين المولد الكهربائي العظيم الذي بعثه الله رحمة للعالمين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: أنا الرحمة المهداة، يقول الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. عندما تتم هذه التوصيلة تتحول إلى إشعاع نوري يبدد الظلمات، وتعمل جميع الأجهزة عندك، ما يتعطل جهاز من العقل إلى العين إلى الأذن إلى اللسان إلى اليدين والفؤاد والرجلين، كل يؤدي دوره بلا خلل. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الفيوز في البيت إذا تعطل تحول البيت إلى ظلام، خلاص ما في نور. لهذا لما ذكر الله نوره في سورة النور وسمى نفسه النور وضرب لنوره مثلا بالمشكات، ماذا قال بعدها؟ من ذكر؟ اسمع، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ما معنى لا شرقية ولا غربية؟ يعني الشمس إذا طلعت من الشرق أصابتها بحرارتها وضيائها فنمت من جانب الشرق، وإذا أرادت أن تغرب أصابتها من الجهة الثانية فنمى الجزء الغربي، فالشمس تصيبها من جميع الجوانب. أما الشجرة اللي تحت الظل تكون صفرة وهزيلة وضعيفة، فهذه الشجرة شجرة الإيمان والتوحيد والاعتقاد، لا شرقية ولا غربية، إنما يأتيها النور من جميع جوانبها. لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. لأجل ذلك أنا ضربت الأمثال من أول الدرس، والله بكل شيء عليم. اسمع ماذا قال بعد هذا النور اللي على نور اللي على نور اللي على نور. اسمع، في بيوت أذن الله أن ترفع. شوف النور عاد، هذا الآن هذا نورك أنت يا أخي المسلم، هذا نور الصلاة، نور التسبيح، نور الذكر، نور مجالس العلم. حتى كأن هذه الآية كما أننا إذا رفعنا رؤوسنا إلى السماء في ظلام الليل رأينا النجوم والمصابيح التي خلقها الله زينة ورجوما للشياطين، فكأن هذه الآية تتحدث عن ديباجة الأرض في الليل. إذا وقف القائمون يصفون أقدامهم تالين كتاب ربهم يطلبون إليه فكاك رقابهم من النار، وإذا ما وقفوا في صلاتهم في مساجد ربهم فارت منهم الأنوار، فكأن أهل السماء ينظرون إلى أهل الأرض فيرون البقاع النورانية المنبعثة من بيوت الله رب العالمين، فيعرفون مواقعها في الأرض كما نعرف مواقع النجوم في السماء. في بيوت، على طول بعد مثال النور قال في بيوت، عاد كأن الله يقول انظروا إلى نور هؤلاء. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما انفتح قلبك في الصلاة للخالق فلينفتح جيبك بالإنفاق للمخلوق. لهذا جاء الصلاة والزكاة. وإيتاء الزكاة والصوم اللي عليهم الدور ذكر وفي المساجد ومع الجماعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي النهاية لم يتكلوا على العمل بل ظلوا خائفين إلى أن قال رب العالمين لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لهذا كان دعاء محمد صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قبل أن يقوم الليل وعندما يذهب إلى مولدات النور وهي المساجد ماذا يقول؟ اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وفي مخي نورا وعظمي نورا ودمي نورا ولحمي نورا وعصبي نورا وبشري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وأعظم لي نورا. في ظلام؟ خلاص ما في ظلام لا من الداخل ليه من المخ، النور ليه المخ ليه العظم ليه الدم ليه اللحم ليه العصب ليه البشرة، بعدين من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال. لهذا إذا إحنا ما عرضنا حياتنا على هذا النور ما نشوف. إذا إحنا ما عرضنا حياتنا ماذا قال محمد، ماذا فعل محمد، ماذا قرر محمد، وعرضنا حياتنا على جان بول سارتر ولا فرويد ولا ماركس هؤلاء القردة الخنازير هلكنا، أصبحنا في ضلال بعيد عن النور، في ضلال بعيد. لهذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عندما يسأل الكافرين أين شركائي الذين زعمتم، قالوا ضلوا عنا. أبا ضلوا عنكم وين؟ تذبحون لهم وتنذرون لهم وتركعون لهم وتسجدون لهم وتطيعونهم وتحبونهم أكثر من حب الله، وينهم؟ ضلوا عنا. الله، بئس الإله الذي يضل عن معبوده، هذا إله تعبده ويضيع عنك يوم القيامة. الله أكبر. أما الله ما يضيع عنك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك، لا أنت تضيع ولا ربك يضيع، لا إله إلا هو، تجده تجاهك. لهذا الإنسان إذا تاه واحتار وأحس أن بينه وبين الله فجوة وقسوة وظلمة، مثله كمثل اللي خذ عنوان مغلوط، واحد يبي حضر المسجد هذا لكن ما أخذ العنوان صحيح، قالوا له المسجد المسجد في منطقة الظهر، ومسكين من العصر وهو يدور في منطقة الظهر، يا جماعة وين المسجد وين المسجد، هل المسجد ضاع ولا هو ضايع؟ هو ضايع، العنوان ثابت لكن انت ضايع لان المنهج والدليل مغلوط. لو صرت على منهج محمد صلى الله عليه وسلم ما ضعت عن ضبطك وما ضعت عن دينك. لهذا قال احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك على طول. وإذا سألت فاسأل الله إلى آخر الحديث. نعود إلى آية النور والتي بعدها، قال الله سبحانه وتعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالذي أنت فيه رزق إلهي من أعظم الرزق. ولا تظن أنك لما تحافظ على صلاة الجماعة وتصلي مع المصلين وتوقف الوانيت ولا تأخر الشغل وإلا تعطل التجارة ولا تعطل البيع وتسكر الدكان يوم الجمعة إن هذا يقطع من رزقك شيء. لا، إنما الرزق من الله، ويرزق من يشاء بغير حساب. وأعظم الرزق رزق الطاعات والعبادات، لأن بها يحيى القلب وتضمن الآخرة. ورزق البدن، آخر البدن موت. ساكن الأجداث أنتم مثلنا بالأمس كنتم، ليت شعري ما صنعتم، أربحتم أم خسرتم؟ أربحتم أم خسرتم؟ أما المتقين فماذا يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أبو العتاهية يقول: ساكني الأجداد أي القبور أنتم مثلنا بالأمس كنتم، كنتم أحياء مثلنا والحين في القبور في الأجداد. ليت شعري ما صنعتم، ماذا حدث لكم في القبور؟ أربحتم أم خسرتم؟ فكان الجواب للرابحين: ما سمعتم. وأما الخاسرين: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني كنت ترابا، يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الله أكبر. لقد أضلني عن الذكر وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا ليتني يا ليتني يا ليتني، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هذا القرين. إذن كل إنسان يعرض نفسه على المادة الأولى التي أنزلها الله، وهو كلام الله الذي لا إله إلا هو الغير المخلوق. وإنما عندما نقول المادة الأولى أو المادة الثانية هذه مجرد تقريب الفهم، وإنما كلام الله صفة من صفات الله لا تنطبق عليها أمثلة المواد. وإنما الله متصف بالكلام، يتكلم متى شاء كيف شاء لمن شاء من عباده. ماذا يقول الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا حدث خلل، تعطل جهاز الإيد مثلا، اختربت خرابها أنها تسرق، قال السارق والسارقة فقطعوا أيديهما. هذا هو الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله. وهكذا جعل لكل جهاز تعمير وتصليح وعمل ووظيفة، وكل ظلم على وجه الأرض إنما هو تعطيل تلك الوظيفة، تعطيل تلك الوظيفة. ظهر الفساد في البر والبحر، قال بما كسبت أيدي الناس عطلوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فظهر الفساد في البر وظهر الفساد في البحر. ثم لنسمع هذا السؤال: ما المقصود من العبادة؟ السؤال الأول الذي طرحناه لماذا خلق؟ قال لتعبدون. سؤال ثاني، ما المقصود بالعبادة؟ الذهب اخترع، لو كل واحد اخترع عبادة، واحد يصلي واصف والثاني يصلي على رأسه بتوفي، هي تصبح اجتهادات فردية وكل واحد له اختراع كما يفعل اليهود والنصارى والهندوس. هذا يعبد ربه بالجلوس، يجلس 40 سنة ما يمشي حتى ريوله تقيد، وهذا يعبد ربه بالقذارة ما يتسبح 50 سنة. طبعا لأن عقل الإنسان قاصر وناقص وخطأ. فإذا الذي قال ليعبدون هو الذي علمنا كيف نعبد، والغاية من هذه العبادة توحيد الله، توحيد الله. وتوحيد الله هذه كلمة خفيفة، في التوحيد الله، لكن اعلم ان كل الرسل والانبياء من نوح عليه السلام وفي قول من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا رسالة لهم إلا هذا. قال تعالى عنهم عليهم السلام ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما أنواع التوحيد؟ عرفنا الغاية من الخلق العبادة، عرفنا معنى العبادة توحيد الله. ما أنواع التوحيد؟ أنواع التوحيد ثلاثة لا رابع لها: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الذات والأسماء والصفات. إذا اختل واحد من هذه الأركان الثلاثة للتوحيد كل التوحيد مختل. هذه الثلاثة متلازمة لا ينفك توحيد عن توحيد. أما توحيد الربوبية فمعظم الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوحدون به، معظم الكفار في عهد النبي يوحدون توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بفعل الله، نوحده بفعله. ما فعل الله؟ فعل الله خلق السماء، خلق الأرض، خلق العباد، خلق البحار، خلق الجبال، خلق النفس، خلق الحيوان، خلق الطعام، خلق الموت، خلق الحياة. هذه كلها أفعال من؟ أفعال الله. لا يوجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من أنكر هذا الفعل لله، ما يستطيعون، مساكين ما يستطيعون. في واحد يقول أنا الخالق، في واحد يقول أنا أحيي، في واحد يقول أنا أميت. إن مرود قالها مرة فكسر رأس إبراهيم عليه السلام، فرعون قال أنا ربكم الأعلى فكسر رأس موسى عليه السلام. فالشاهد أن هذا التوحيد ما يكفي، يعني أنك توحد الله في ربوبيته بأفعاله لا إله إلا هو في خلقه، هذا ما يكفي، هذا ما يكفي، إيه ما يكفي. لهذا الذين يطوفون حول الأضرحة وينذرون للأولياء ويذبحون للموتى ويستغيثون بالمقبورين، هذين كلهم يوحدون الله توحيد الربوبية، لكنهم في توحيد الألوهية أشركوا فحبط دينهم وعملهم عند الله، والقرآن يشهد على ذلك. فهذا القرآن يقول عن توحيد الربوبية عند الكفار: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه جواب واحد، الله. فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. أنت مسحورين لله لله لله وتعبدون تمرة إذا أنت جئت كليت ربكم. الكفار يعبدون تمرة يجيبون تمرة يصنعون منها تمثال ويعبدونها وإذا جاعوا خذاها ودخل فيها في الغرفة وتلفت ما حد عنده أكل ربه. شفت كيف؟ وهذا موجود في الدنيا موجود في ناس تعبد الأسماك وناس تعبد النمل وناس تعبد البقر وناس تعبد الطيور وناس تعبد الديدان وناس أشكال وألوان. نعم يذكر لي أحد السفراء في بلاد الهند يقول خرجنا في رحلة صيد في رحلة صيد رحلة البحر وصدنا سمك وعندنا الطباخ يقول فقلنا للطباخ اعمل لنا الغداء جاء وقت الغداء وإلا ما في ريحة طبخ. يقول فنزلنا في المركب في المطبخ ولا الطباخ حاط السمكة ويصلي ويبكي وش بلاك قال انتوا احرجتوني هذا ربي وش انا طبخ ربك اسمك كليم. قال جيب ربك. يقول السفير كان قاعد صفطنا وهو يقول يا ربي قصوا رأسه يا ربي صفطوا يا ربي. يقول وصفطا يقول اطبخ ريش لمرقه الزينة. قلت والله اني حرمها من الغداء. يقول وجيبه وقعده يمي وقعد اقرب راس لسمكه ومصمصها وهو يبحر يا ربي يا ربي تصغر بالك الله القيت عقلك شنبوك شوف انا قاعد اكله. قال لو تذبحني هذا ربي اعبده طول عمري. نعم شوف كيف الانسان يصل الى هذه المهانة. يقول ولما حذرناه شفناه واحد مضعي فقير هدومه ممزقه يا الله يكاد يمشي من الجوع. يقول عندنا باقي الخبز من الرحلة عطيناه كم خبزة. يقول ويركض ويجي عند الطاوفة للنمل ويفك الخبز كله للنمل كل غربة الله اكله. اذا اكل ربه اللي اكل وله ربه النملة. هذا في الهند. انظر الى عزتك وكرامتك عندما تركع وتسجد لقيوم السماوات والارض. وهذه النعمة يعلمها اهل الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ويعلمها المؤمنون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. صيحة يوسف عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى يقول فأنا تسحر. الأصل الثاني للتوحيد توحيد الألوهية وهذا عاد اللي عليه المحك. بهذا تتمايز الخلائق يوم القيامة. يأتي عابد الرحمن وعابد الشيطان وعابد القبور وعابد الديدان وعابد البقر والشجر والحجر والبشر كلهم يجتمعون فينجي الله الموحدين ويلقي في النار المشركين حتى المشركون يصيحون وهم يتجهون إلى النار والله ربنا ما كنا مشركين. الله يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم. خلاص ما ينفعكم الآن. وتوحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الألوهية هذا توحيد أفعال العباد. قلنا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله بأنه هو الخالق الرازق المحيي الميت كلها أفعال الله سبحانه وتعالى. لكن توحيد العبودية أفعالي أنا أفعالك أنت أفعالي أنا من ركوع وسجود ونذر وذبح ودعاء وعبادة وسؤال وطلب واستغاثة واستعانة وتوكل وإنابة وخشية ورهبة ورغبة وتفويض وتسليم وتحكيم كل هذا أفعالي أنا. أعبد من؟ الله. ها هذا هو توحيد الألوهية. وهذا رفضوه كفار قريش كلهم. لا لا لا عجيب، تبينا نعبد مع هبل، نترك هبل ونترك الله ونترك العزة ومنات الثالثة الأخرى من أجل دينك ومن أجل ربك؟ لا. والشيطان دخل عليهم مدخل، قال لهم أنتم ما تدرون أن الله عظيم، وكيف أنكم تعبدونه وحده؟ ما يجوز تعبدونه وحده، لازم تجعلون بينكم وبين الله واسطة وشفاعة. أنتم ما شفتوا الملوك؟ فيكم واحد يقدر يدخل على الملك بدون مدير مكتب ولا مدير ديوان ولا سكرتير؟ ما يصير، لازم واحد يوصلك، ما تقدر تدخل عليه الله هالشكل، ما تقدر تدخل عليه، لازم بينك وبينه واسطة. شوف كيف دخل عليهم الشيطان، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لهذا سموهم شفعاء، سموهم شفعاء. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة العظيمة؟ أولا لنعقد عبادة الله بالدعاء، بالدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فتبين أن الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا ندعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهذه العبادة وهذا الدعاء نريد به وجه من؟ وجه الله. فلا بد من تجريد الإخلاص لله رب العالمين، وإلا ما تستقيم العبادة، وتجريد اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ما تقبل العبادة. يعني هذه العبادة قبولها عند الله قام على ركنين. الركن الأول أنني أريد بها وجه من؟ الله، وأتبع فيها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ثم أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى ذكر عن رسله وأنبيائه هذه العبادة العظيمة وهذا الدور الجسيم الخطير الذي به عادوا أعداء الله وفاصلوه وخاصموه وتحملوا الأذى والطرد والضرب والعداء والخصومة، ويعني أوذوا في الله ما لم يؤذ أحد على هذه القضية توحيد الألوهية. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، له دعوة الحق، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ حساسية الصحابة فيها أن ابن عمر إذا مر على شجرة يدور عليها بالناظر، فيقول ماذا تفعل يا ابن عمر؟ قال هنا دار رسول الله فأدور بناقتي لعل خف ناقتي يأتي على خف ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمر عند صخرة ويجلس يتبول، يقول هنا جلس رسول الله يتبول. فالذي يتبعه في تبوله أعظم من ذلك اتباعه في توحيده وقيادته وقدوته وحكمه وسنته وشرعه صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث للتوحيد هو توحيد الله بالذات والأسماء والصفات، وهذا توحيد عظيم. من أين جاءت عظمته؟ جاء انه يتكلم عن ذات الله، عن ذات الله، عن اسماء الله الحسنى، عن صفات الله العلى، عن افعال الله لا اله الا هو. قال الكافرون يا محمد من ربك؟ مع الجواب ما يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم ان يجتهد من عنده فيأتي بصفات على حسب هواه، مسألة مسألة خطرة. ما توفيق عمر. من بركة هذا اللقاء انه يكون عليك دين لله، تحرص ان لا تأتي الاسبوع القادم الا ومنك على غسل وشك، ما دام الله تفضل عليك الفن وتخذ لك الدرس وحبب اليك الايمان وزينه في قلبك فلا بد ان تخلص هذا الجميل. إذا سمت إنسان قريب جار صديق موظف حبيب تديره معه حتى يصف في ميزانك صلاته وتسبيحه وصيامه وحجه وأعماله في ميزانك حتى مع الناس يمر عليه عام كامل ما يفكر بباله، مو مسألة إنه يحاول، ما يفكر بباله إنه يجي دوام رسول صلى الله عليه وسلم كان أصحابه أقل في يوم الأيام أقل من عددنا احنا في غزة، أقل كثير كثير كثير. وانطلقوا واحد منهم أهل المدينة المطهر بن عمير ما مر عليه ست شهور إلا كل أهل المدينة مسلم وكان يدعوه في القرآن. فيا اخوة الاسبوع القادم روح انت في الدوام في العمل في الديوانية في كذا الشيخ اللي قام يسلم عليك ومن هو هذا؟ سلم علي في القوة المستهجرون ويلتقي معاه ورغبة والله يا عمي شطوة انت كذا بس جوة ومن الناس من يساق إلى جنة بالسلامة كيف هو يمكن فعلى الله ذكر غافل يتبع جاهل يتعلم غالب يحب يحاقل يدب وهذه الأخبار لها بركة في نفسه في أهله في نفسه في عمل ما يحن هلا فقل الله على هذا بارك الله فيكم أقول قولي هذا وأشكر